الوجه الثاني يبدأ حالا. كتاب النفقات، الصفحة 22 بعد 300. جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا، أي خبزا وإداما وكسوة وسكنا بما يصلح لمثلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم وأبو داود. ويعتبر الحاكم تقدير ذلك بحالهما، أي بيسارهما أو إعسارهما، أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما. فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه، ويفرض لها لحما عادة الموسرين بمحلهما، ويفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة ما يلبس مثلها من حرير وغيره كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس ومضربة للشتاء، وللنوم فراش ولحاف وإزار للنوم في محل جرت العادة به فيه، ومخدة وللجلوس حصير جيد وزلي أي بساط، ولا بد من ماعون الدار، ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما، ولا يلزمه ملحفة وخف لخروجها. ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد ومن أدم يلائمه، وتنقل متبرمة من أدم إلى آخر. ويفرض للفقيرة من الكسوة ما يلبس مثلها ويجلس وينام عليه، ويفرض للمتوسطة والغنية مع الفقير وعكسها كفقيرة تحت غني ما بين ذلك عرفا، لأن ذلك هو اللائق بحالهما. وعليه أي على الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وثمن ماء ومشط وأجرة قيمة دون ما يعود بنظافة خادمها، فلا يلزمه لأن ذلك يراد للزينة وهي غير مطلوبة من الخادم. ولا يلزم الزوج لزوجته دواء وأجرة طبيب إذا مرضت، لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة. وكذا لا يلزمه ثمن طيب وحناء وخضاب ونحوه، وإن أراد منها تزينا أو قطع رائحة كريهة وأتى به لزمها. وعليه لمن يخدم مثلها خادم واحد، وعليه أيضا مؤنسة لحاجة. فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، لأنها زوجة بدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. ولا قسم لها، أي للرجعية، وتقدم. والبائن بفسخ أو طلاق ثلاثا أو على عوض لها ذلك، أي النفقة والكسوة والسكنة، إن كانت حاملة، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ومن أنفق يظنها حاملة فبانت حائلة رجع، ومن تركه يظنها حائلة فبانت حاملة لزمه ما مضى، ومن ادعت حملة وجب إنفاق ثلاثة أشهر، فإن مضت ولم يبن رجع. والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله، لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فتجب لحامل ناشز ولحامل من وط بشبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين ولو أعتقها، وتسقط بمضي الزمان. قال المنقح: ما لم تستذن بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع. ومن أي أي زوجة حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع ساعة وقته بلا إذن زوج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها، بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسنتها أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها. وقدرها في حجة فرض كحضر، وإن اختلف في نشوز أو أخذ نفقة فقولها. ولا نفقة ولا سكنى من تركة المتوفى عنها ولو حاملا، لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليهم. فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت، وإلا فعلى وارثه الموسر. ولها أي لمن وجبت لها النفقة من زوجة ومطلقة رجعية وباء حامل ونحوها أخذ نفقة كل يوم من أوله، يعني من طلوع الشمس، لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه. والواجب دفع قوت من خبز وأدم لا حب ولا قيمتها، أي قيمة النفقة. ولا يجب عليها أخذها، أي أخذ قيمة النفقة، لأن ذلك معاوضة فلا يجبر عليه من امتنع منهما. ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم إلا بتراضيهما، فإن اتفق عليه أي على أخذ القيمة أو اتفق على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، لأن الحق لا يعدوهما. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، أي في أول العام من زمن الوجوب، لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة، فيعطيها كسوة السنة، لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى. وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها. واختار ابن نصر الله أنها كماعون ومشت تجب بقدر الحاجة. ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد. فإذا غاب الزوج أو كان حاضرا ولم ينفق على زوجته لزمته نفقة ما مضى وكسوته ولو لم يفرضها الحاكم. ترك الإنفاق لعذر أو لا، لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة. وإن أنفقت الزوجة في غيبته، أي غيبة الزوج، من ماله فبان ميتا غرمها الوارث للزوج ما أنفقته بعد موته لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، فما قبضته بعده لا حق لها فيه فيرجع عليها ببدله. فصل. ومن تسلم زوجته التي يوطع مثلها وجبت عليه نفقتها، أو بذل التسليم نفسها أو بذله وليها ومثلها يوطع بأن تم لها 9 سنين وجبت نفقتها وكسوتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته، ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي، لأن النفقة كأرش جناية. ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله. ولها أي الزوجة منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها الحال، لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البطء لو عجزت عن أخذه بعد، ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه بحق. فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال للصداق ثم أرادت المنع لم تملك ولا نفقة لها مدة الامتناع، وكذا لو تساكنا بعد العقد فلم تطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة. وإذا أعصر الزوج بنفقة القوت أو أعصر بالكسوة أي كسوة المعصر، أو أعصر ببعضها أي بعض نفقة المعصر أو كسوته، أو أعصر بالمسكن أي مسكن معصر، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم، فلها فسخ النكاح من زوجها المعصر، لحديث أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما، رواه الدارقطني. فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم، ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه، ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها. فإن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله وتعذرت استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم، لأن الانفاق عليها من ماله متعذر، فكان لها الخيار كحال الإعصار. وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه، فإن لم تقدر أجبره الحاكم، فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ لتعذر النفقة عليها من قبله. باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم، الصفحة 25 بعد 300. تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض لأبويه وإن علوا، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان الإنفاق عليهما. وتجب النفقة أو تتمتها لولده وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن حتى ذوي الأرحام منهم، أي من آبائه وأمهاته كأجداده المدنين بإناث وجداته الساقطات، ومن أولاده كولد البنت سواء حجبه أي الغني معسر، فمن له أب وجد معسران وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبا من الجد بأبيه المعسر أو لا، لأن لم يحجبه أحد، كمن له جد معسر ولا أب له فعليه نفقة جده لأنه وارثه. وتجب النفقة أو كمالها لكل من يرثه المنفق بفرض، كولد لأم أو تعصيب، كأخ وعم لغير أم، لا لمن يرثه برحم كخال وخالة سوى عمودي نسبه كما سبق، سواء ورثه الآخر كأخ للمنفق أو لا كعمة وعتيق. وتكون النفقة على من تجب عليه بمعروف، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب مثل ذلك على الوارث. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر، قال أمك وأباك وأختك وأخاك، وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك، حقا واجبا ورحما موصولا. ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط: الأول أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه وتقدمت الإشارة إليه، الثاني فقر المنفق عليه وقد أشار إليه بقوله مع فقر من تجب له النفقة، وعرزه عن تكسب، لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته على التكسب مستغن عن المواساة ولا يعتبر نقصه، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. الثالث غنى المنفق، وإليه الإشارة بقوله إذا فضل ما ينفقه عليه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، وعن كسوة وسكنى لنفسه وزوجته ورقيقه من حاصل في يده أو متحصل من صناعة أو تجارة أو أجرة عقار أو ريع وقف ونحوه، لحديث جابر مرفوعا إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. ولا تجب نفقة القريب من رأس المال التجارة ولا من ثمن ملك ولا من آلة صنعة لحصول الضرر بوجوب الإنفاق من ذلك. ومن قدر أن يتكسب أجبر لنفقة قريبه، ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم أي على وارثيه على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. فمن له أم وجد على الأم من النفقة الثلث والثلثان على الجد، لأنه لو مات لورثاه كذلك. ومن له جدة وأخ لغير أم على الجدة السدس والباقي على الأخ، لأنهما يرثانه كذلك. والأب ينفرد بنفقة ولده لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، أما ابنه فلفقره، وأما الأخ فلحجبه بالابن. ومن احتاج لنفقة وأمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ليسارها، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. ومن عليه نفقة زيد مثلا لكونه ابنه أو أباه أو أخاه ونحوه فعليه نفقة زوجته، لأن ذلك من حاجة الفقير لدعاء ضرورته إليه، كنفقة ظئر من تجب نفقته فيجب الإنفاق عليها لحولين كاملين لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله وعلى الوارث مثل ذلك. والوارث إنما يكون بعد موت الأب، ولا نفقة بقرابة مع اختلاف دين ولو من عمود نسبه لعدم التوارث إذن إلا بالولاء، فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه. ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه أو امتنعت لقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي فاسترضعوا له أخرى، ويؤدي الأجرة لذلك لأنها في الحقيقة نفقة لتولد اللبن من غذائها. ولا يمنع الأب أمه إرضاعه، أي إرضاع ولدها لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وله منعها من خدمته لأنه يفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان، ولا يلزمها، أي لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها دنيئة كانت أو شريفة، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إلا لضرورة كخوف تلفه، أي تلف الرضيع بأن لم يقبل فدي غيرها ونحوه، لأنه إنقاذ من هلكة. ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا، فإن عتقت فكبائن، ولها أي للمرضعة طلب أجرة المثل لرضاع ولدها ولو أرضعه غيرها مجانا، لأنها أشفق من غيرها ولبنها أمرأ بائنا كانت أم الرضيع في الأحوال المذكورة، أي تحت، أي زوجة لأبيه لعموم قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وإن تزودت المرضعة آخر فله، أي للثاني، منعها من إرضاع ولد الأول ما لم تكن اشترطته في العقد، أو يضطر إليها بأن لم يقبل فدي غيرها، أو لم يوجد غيرها لتعينه عليها، إذن لما تقدم. فصل في نفقة الرقيق. الصفحة 27 بعد 300. ويجب عليه، أي على السيد، نفقة رقيقه ولو آبقا أو ناشزا، طعاما من غالب قوت البلد، وكسوة وسكنى بالمعروف، وألا يكلفه مشقا كثيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه الشافعي في مسنده. وإن اتفق على المخارجة، وهي جعله على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له، جاز إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته. روي أن الزبير كان له 1000 مملوك، على كل واحد كل يوم درهم، ويريحه سيده وقت القائلة، وهي وسط النهار، ووقت النوم، ووقت الصلاة المفروضة، لأن عليهم في ترك ذلك ضررا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ويركبه السيد في السفر عقبه لحاجة، لئلا يكلفه ما لا يطيق. وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه السيد أو باعه، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وإن طلبته، أي التزويج، أمة وطئها السيد أو زوجها أو باعها إزالة لضرر الشهوة عنها، ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله إذا طلبته. وإن غاب سيد عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة أو وط، وله تأديب رقيقه وزوجته وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح، ويقيده إن خاف إباقة، ولا يشتم أبويه ولو كافرين، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه. وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعدريه، ولا يتسرى عبد مطلقا. انتهى الشريط 26 من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط 27.